الفصل الثاني توحيد الألوهية. تكلمنا في المرة السابقة في الفصل السابق عن توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، يعني اعتقاد أن الله عز وجل متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، وأنه متفرد بالملك والملك التام، وأنه سبحانه وتعالى منفرد بالأمر والنهي والسيادة والتشريع. وتكلمنا عن نواقض هذا النوع من التوحيد، لمظاهر شرك الربوبية، مظاهر الشرك في توحيد الربوبية يعني. طيب، الفصل الثاني بقى ومن أهم الفصول توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، يقول المصنف: الألوهية مشتقة من اسم الإله المعبود المطاع، فالإله اسم من أسماء الله الحسنى، والألوهية صفة من صفات الله العظيمة، فهو سبحانه المألوه المعبود الذي يجب أن تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد، لأنه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون، المدبر لشؤونه، الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص. ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له، فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه، لا يشرك معه في عبادته أحد. توحيد الألوهية مأخوذ من اسم الإله، وهو من الأسماء الحسنى. والحقيقة أيضا أن اسم الله عز وجل مأخوذ أصله الإله، وحذفت الهمز وعوض عنها باللام فصارت الله. فما معنى الإله؟ إله في اللغة يعني. ابن منظور في لسان العرب يقول: إله مادة إله أو الهمز واللام والهاء، يقول: فالإله هو الله سبحانه وتعالى، وكل من عبد شيئا من دون الله فهو عند عابده إله. والآلهة الأصنام، لأنها عندهم تستحق العبادة، ليس أنها آلهة في نفس الأمر. يبقى أول معنى من معاني إله في اللغة عند العرب يستعملها بمعنى المعبود. يبقى مشركي مكة ومشركي العرب كانوا يتعاملوا مع الأصنام وسموها آلهة، لأنهم كانوا إيه؟ يعبدونها، كانوا إيه؟ يعبدونها. المعنى الثاني من معاني إله أنه مأخوذ من قول العرب: أله يأله ألهن بسكون اللام، كفرح يفرح. أله يأله ألهن يعني إيه؟ تحير، تحير. إذا تحيرت في شيء يقول فلان أله في هذا الشيء، يعني تحير فيه. والمعنى الثالث معنى الفزع: ألهت إليك عند الشدائد، يعني فزعت إليك عند الشدائد. المعنى الثالث من معاني ألهة اللي هو الإيه؟ الفزع. ومعنى آخر وهو معنى التعلق، شدة الخضوع أو شدة التعلق، كما يقال: أله الصبي بأمه، ومأخوذة من وله، وله الصبي بأمه، يعني كلف بها كلفا شديدا، أحبها حبا شديدا، تعلق بها تعلقا شديدا. وكذا أله يعني جزع، أصابه الجزع، يبقى من معاني أله أيضا أصابه الجزع. دي كم معنى بقى أخذناه دلوقتي في اللغة؟ خمس معنى. شوف منهم ايه بقى المعاني اللي هتنطبق او يصح ان تكون في حق الله عز وجل. اول معنى اله بمعنى ايه؟ معبود. وده الله عز وجل هو وحده المعبود بحق سبحانه وتعالى، معبود فقط حقا ظاهرا وباطنا، يعني ظاهرا وباطنا، يعني في ظاهر الاسم اسمه اله معبود، وهو في الحق ايضا يستحق العباده، هو الله سبحانه وتعالى. اما الغير قال عز وجل عنهم ايه؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. يعني ايه الايه ديت؟ يعني انت لما تيجي على الصنم او اي وثن بقى، الوثن اعم من الصنم، الوثن يشمل التماثيل ويشمل الاشجار والاحجار والشمس، الوثن اعم. فالوثن اعم، انت تيجي على اي وثن او المشرك يجي على اي وثن ويعبده، نقول له انت سميت الوثن ده ايه؟ اله، صح؟ وبيعبده. فربنا يقول له ايه؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء فقط، هو اسمه اله بس لكن ليس في حقيقته ايه؟ اله. مش كده في القران كله ايه؟ لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. طب يقول ليه؟ قال يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. يبقى العجز المطبق اللي هم فيه لا يستحقون الالهيه، انما اسماء فقط. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بالظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. يعني أم تنبئون الله أن هناك آلهة بما لا يعلم في الأرض؟ ما فيش آلهة إلا هو سبحانه وتعالى، فأنتوا بتقولوا حاجة ما عرفهاش. أم بالظاهر من القول؟ بالظاهر من القول يعني إن هي إلا أسماء سميتموها، اسم بس. وده يدلك على أن العبرة ليست بالأسماء إنما العبرة بالحقائق والمعاني. طيب المعنى الثاني من معاني إله، أله يأله يعني تحير. والله عز وجل هو الذي تحتار فيه العقول، تحتار فيه العقول. قال عز وجل ولا يحيطون به علما، لن تستطيع أن تحط علما بالله سبحانه وتعالى، هو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. تحتار فيه العقول، لا تدركه الأوهام، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام سبحانه وتعالى. فتحتار فيه، تحتار في كيفية الصفات، الصفات لا كيفية أي ولا كيفية، إزاي؟ الله أعلم. خلاص؟ يبقى من معاني الإله أي الذي تحار فيه العقول، والله سبحانه وتعالى هو الذي تحار فيه العقول، ولا يمكن أن يحيط عقل به سبحانه وتعالى، كما قال ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. أله يعني فزع، ألهت إليك عند الشدائد، يعني فزعت لك عند الشدائد. والله عز وجل هو المفزع، وهو الملجأ، وهو الملاذ الذي يقصده كل مفزوع وكل خائف سبحانه وتعالى، فهو أمان الخائفين. وسبحانه وتعالى هو أمل لكل أصحاب الرجاء. يبقى آلهة بمعنى فزع، أن الله سبحانه وتعالى إله بمعنى هو الذي إليه المفزع والملجأ سبحانه وتعالى. وإله من ولها، كما يقال ولها الصبي بأمه، فالله عز وجل هو الإله بمعنى يوله الخلق به، يتعلقون به، يميلون إليه. وذكرنا في المرة السابقة فأقم وجهك للدين حنيفا، حمك الله، حنيفا، الميل إلى الله والإعراض عن غيره، التعلق به سبحانه وتعالى. فهو الذي تألهه القلوب محبة وشوقا ورجاء. يبقى ده من المعاني. معنى الأخير أله يعني جزع، فالله سبحانه وتعالى هو الإله، يعني إذا فاتك أصابك الجزع إصابة شديدة. يعني إيه فاتك الله عز وجل؟ من فقد الله فقد أصابه الجزع. ليه؟ لأن من فقد الله فما انتفع بشيء. طيب يعني إيه تفقد ربنا؟ تفقد علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، تفقد تأييد ربنا سبحانه وتعالى، تفقد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، تفقد الاستقامة على منهج ربنا سبحانه وتعالى. لو حصلت كل حاجة بعد كده ما استفدتش حاجة، يصيبك الايه؟ الجزع. فمن وجد الله فما فقد شيء، ومن فقد الله فما وجد شيء. يبقى ده اسم الاله في اللغة، ودي المعاني العربية اللي بيجتمع عليها هذا الاسم العظيم. والصفة هي الألوهية، وكل اسم من اسماء الله، وهيجي معنا التفاصيل بعد كده. كل اسم بيشتمل على ايه؟ على صفة. طيب الاله يشتمل على صفة اسمها الألوهية، وتقال ايضا الألهانية، ويقال ايضا الإلهية. ما هي هذه الصفة؟ هي صفة استحقاقه وحده للعبادة. فمعنى صفة الألوهية يعني من يتصف بهذه الصفة يستحق العبادة سبحانه وتعالى. هو هنا في الفقرة دي بيقول ايه؟ بيقول حيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، اللي هو توحيد الربوبية. طالما أن ما حدش بيشترك معاه في الخلق والإيجاد والبعث والنشور والرزق والتدبير، ما حدش يشترك معاه في الحاجات دي كلها، كذلك لا يشترك معه أحد في العبادة. يبقى طالما أنه هو بيخلق وحده يبقى يعبد وحده سبحانه وتعالى. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة. احنا قلنا التوحيد معناه ايه؟ مصدر للفعل وحدة، والمادة دي مأخوذة من وحدة، الواو والحاء والدال، يعني الإفراد وانقطاع المثل والنظير، التفرد وانقطاع المثل والايه؟ والنظير. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة، وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة. يبقى أنت دلوقتي كأنك بتسأل نفسك هذا السؤال دلوقتي بقى، كيف أكون موحدا توحيد الألوهية؟ إزاي واحد توحيد الألوهية بقى؟ أول حاجة الاعتقاد، أن تعتقد أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة، وأن صفة الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى. فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا، ندخل بقى في المرحلة الثانية. الحاجة الثانية اللي تحقق بها توحيد العبادة إيه بقى؟ أفرد الله بالعبادة كلها، العبادة الظاهرة والباطنة. الظاهرة اللي هي بالجوارح، والباطنة اللي هي بالإيه؟ بالقلب. فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويقوم بأصوله الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه. وفي هذا الفصل سيتم تناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. طبعا توحيد الألوهية له عدة أسماء في استعملها أهل العلم في التصنيف في التأليف، يعني بعضهم يسميه توحيد الألوهية، بعضهم يسميه توحيد العبادة، بعضهم يقول عليه توحيد الإرادة، بعضهم يقول عليه توحيد القصد، بعضهم يقول عليه التوحيد الطلبي، بعضهم يقول عليه التوحيد العملي. كلها أسماء لهذا النوع من التوحيد. المبحث الأول في هذا الفصل يتكلم عن أدلة توحيد الألوهية وبيان أهمية هذا التوحيد. يقول المطلب الأول أدلته: لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية وتنوعت في دلالاتها على ذلك، في دلالتها على ذلك. أولا تارة بالأمر به، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ونحوها من الآيات. يبقى بيجي الأمر المباشر اعبدوا الله. اعبدوا الله يبقى أفردوه بالعبادة، اخضعوا له، ذلوا له. طيب اعبدوا لوحدها تتضمن التوحيد؟ هي باللفظ ما تتضمنهاش كده، لكن ورد في الشرع ما يفيد بأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك ولم يحقق عبادة الله. إيه الدليل؟ حديث معاذ، حديث في البخاري، هيجي معانا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن فقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية يوحدوا الله، صح؟ طيب هو النصارى دولت مش كان عندهم المفروض انه بيعبدوا الله، بس بيعبدوا الله بالتصور الخاطئ اللي عندهم، التصور الفاسد، ويعبدوا معه المسيح، ويعبدوا معه الروح القدس، او بيعتقدوا الالوهيه الثلاثه بالعقيده المركبه اللي عندهم. يبقى من لم يوحد الله لم يعبده، من لم ياتي بالتوحيد لم ياتي بالعباده. فليس المقصود مجرد ممارسة الطقوس التعبدية لله سبحانه وتعالى أو العبادات المحضة الشعائر، لا، المقصود ممارسة العبادة لله وحده، ماشي كده؟ ولمنع هذا الالتباس ولمزيد من التقرير يأتي القرآن في غير ما موضع للأمر بالعبادة والنهي عن إيه؟ عن الشرك، بل قدم النهي عن الشرك وتحقيق هذا الأمر في قوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى الأول كفر بالطاغوت ليصح الإيمان بالله، وقوله يبقى أول الأدلة ديت أول نوع من الأدلة، مش دليل واحد، خلي بالك ده نوع من الأدلة اسمه الأمر بالتوحيد أو الأمر بالعبادة، نوع من الأدلة بيشمل بقى عدة أدلة. النوع الثاني من الأدلة بيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تفسير ابن عباس، في عدة تفسيرات من تفسير ابن عباس لهذه الآية إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، فمن لم يوحد الله لم يعبده حق العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه إجابة على أحد الأسئلة الفطرية اللي بيسألها كل إنسان لنفسه، واللي عدها بعض العلماء زي الدكتور عبد الكريم زدان في كتاب أصول الدعوة، عدها تعريف الإسلام هو الإجابة على هذه الأسئلة الفطرية. أين كنت قبل أن أوجد في هذه الدنيا؟ كنت فين؟ ولماذا أتيت إلى هذه الدنيا؟ ليه أنا خلقت؟ ليه اتولدت؟ وإلى أين المصير؟ روح فين بعد كده؟ الأسئلة الفطرية ديت بعض الناس جاوب عليها بطريقة فلسفية، فاللي هو الناس اللي هو الفلاسفة وغيرهم الذين ليس عندهم ارتباط بالوحي ولا تعظيم الوحي، وبعض العقائد الأخرى أو الأديان الأخرى اللي فيها حصل فيها نوع من الانحراف زي اليهود والنصارى حاولوا يجاوبوا على القصة ديت، ولكن أوضح الإجابات هي عندك في هذا الدين لله الحمد والمنة. فمثلا لما تسأل نفسك تقعد واحد يبص للسماء كده، السماء بكامل حجمها ده وكل البديع الصنع اللي فيها ده وكل الخلق المتقن اللي فيها ده، ربنا سبحانه وتعالى بقى أكبر منها سبحانه وتعالى اللي هو اللي خلقها. طب ربنا سبحانه وتعالى بكامل عظمته وكامل قوته وكامل قدرته خلقنا أنا بقى العبد الضعيف ده ليه؟ وليش ما سألناش هذا السؤال؟ وعلى فكرة دي بداية التفكر، عشان كده في آيات كثير في القرآن تدعو إلى هذا التدبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أي واحد عنده عقل يقف مع نفسه كده، ليل ونهار، سماء وأرض، كل المخلوقات دي ليه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ليه بيقول سبحانك؟ العقل بيقول كده. العقل بيقول إن ربنا ما يخلقش الحاجات دي كلها عبث. سبحانك أي تنزيها لك عن أن تكون فعلت ذلك عبثا. وقوم يقول لك سبحانك فقنا عذاب النار. كأن العقل أيضا هيقول يجب علي كإنسان إن أنا أؤمن بأن أكيد في حساب إجمالا هو بدون تفاصيل بقى. أكيد يكون في حساب. سبحانك أن تكون خلقت هذا عبثا. طب طالما ما خلقتوش عبثا يبقى خلقته الإيه؟ الحكمة. فقنا عذاب النار. يبقى التدبر في هذا الإيه؟ المعنى. يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما بيسيبكش تستنتج. موضوع ليس مطروح للآراء والنظريات أو الأفكار. ده هو كإجابة مباشرة جدا. أنا ليه اتخلقت؟ عشان العبادة. هيجي معنا فصل كامل في العبادة لأن دي وظيفة الإنسان. وظيفة العمر من بطن الأم إلى بطن الأرض. الإنسان هيولد بياخد فترة على ما يبتدي يكتمل نموه ويكتمل أنه يكون محل للتكليف. خلاص بقى مكلف. شغلته إيه؟ عبد لحد ما يموت. فحري به أن يعرف إيه بقى الوظيفة دي وإيه تفاصيلها وإيه شروطها وغيرها. النوع الثالث من الأدلة بيان أنه المقصود من بعثة الرسل كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أي بأي أمة؟ أي أمة لازم يأتيها نذير ويأتيها رسول ويذكر لهم هذا الأمر واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. وتارة نوع الرابع من الأدلة على هذا النوع من التوحيد ببيان أنه المقصود بالإنزال الكتب الإلهية كما في قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يبقى الملائكة بتنزل بالروح بالوحي. والوحي يسمى روح لأن فيه حياة القلوب كما أن الروح تحيا بها الأبدان. لو البدن ده فرقته الروح اللي يحصل مات ولا يلبث أن يتحلل ويتعفن. مش قيمة. كذلك القلب. الإنسان بدون وحي كالجسد بدون روح. ينزل الملائكة بالروح من أمره وحي من أمر الله عز وجل على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. وتارة ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد لهم من أجور عظيمة ونعم كريمة في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية من الآية المكية. الآية فيها معنى هام. السورة أقصد سورة الأنعام سورة مكية. الآية دي فيها معنى هام. إيه المعنى؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم. الصحابة لما سمعوا الآية دي فزعوا. كان في حديث ابن مسعود الصحيح قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه؟ من فينا ما ظلمش نفسه؟ ظلم نفسه بنظرة محرمة، ظلم نفسه بكلمة محرمة، ظلم نفسه بتفويت واجب أو بفعل محرم أي كان. يبقى ظلم. ظلم نفسه بأنه تعدى على الآخرين. يبقى أكيد واحد فينا بيظلم نفسه بيعرضها للعقوبة. والإنسان لما يعمل حاجة محرمة أو يضيع واجب يقال عنه ظلم نفسه لأنه عرضها لإيه؟ للعقوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تذهبون إليه. مش ده مش الظلم اللي تذهبوا إليه. ألم تسمع إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى أعظم ظلم الإنسان يظلم لنفسه إيه؟ الشرك، لأنه بيعرضها لعقوبة مش هتنفع تطلع منها أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عقوبة مش هتطلع منها تاني، يعني ليس لها استدراك. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن رب إن ربك فعال لما يريد. والاستثناء مقصود به عصاة الموحدين، يدخلوا النار وبيطلعوا بعد فترة. أما من مات على الكفر والشرك والعياذ بالله فكما قال سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا، أعمار متطاولة، لابثين ماكثين والعياذ بالله. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. وجت نكرة في سياق النفي، إن شاء الله في الأصول هنعرف أن ذكر النكرة في سياق النفي يفيد العموم. دي من صيغ العموم، من صيغ العموم النكرة في سياق النفي. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، أي شرك. والشرك نوعين، ودي تقسيمة شرعية، شرك أكبر وشرك إيه؟ أصغر. طيب الإنسان اللي يلقى الله عز وجل من غير شرك خالص، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. الأمن في الدنيا، تقول يا أخي بس عامة أهل الدين يطاردوا، وفي عامة حياتهم يتسلط عليهم الظالمون، فأي أمن نالوه في الدنيا؟ أقول لك الأمن هو أمن الأرواح والقلوب. طب تش تسمع إنسان من أسرى أسرياء العالم بينتحر؟ مش بتسمع الحاجات دي؟ وبعد مؤخرا بيصوروا حالات الانتحار، تبقى حاجة مؤثرة جدا. يعني راجل كان مليونير كبير في إنجلترا، خلاص خد قرار بأنه ينهي حياته، وجايبينه بقى هو بينهي حياته ديت، بياخد دواء معين، والأول بيقول كلمتين في الفيديو كده إن أنا فلان الفلاني اللي وضعي كذا، أنا خدت قرار إن أنا أنهي حياتي. قوم جاي يشرح حكايه ويموت، وانت تشوفه هو بيموت قدامه، سبحان الله. وهو ايه يعني؟ وتلاقي واحد تاني في جوانتنامو، اسير في جوانتنامو، في يعني معتقل رهيب، ومع ذلك يدعو الى الله ويكون سبب في ان العسكري السجان بتاعه يسلم. يبقى الامن امن ايه؟ امن القلوب وامن الارواح. ده حقيقه الامن. يبقى لهم الأمن وهم مهتدون. شوف بقى الفرقة والاختلاف وانتشار الضلال والعقائد الزائفة وحال الفتن والاضطراب والقلاقل، إن الإنسان يرزق نعمة إنه يهتدي، يعني يمشي على الطريق الصح. ده يقول ده في الدنيا. وفي الآخرة أولئك لهم الأمن، الأمن من الفزع الأكبر، كما قال عز وجل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. الأمن عمالة بقى تتطاير الصحف ودعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، ويعني كرب شديد ووضع شديد، ومع ذلك أولئك لهم الأمن. دي من نعم ربنا بقى. يبقى لهم الأمن يوم القيامة، فيأمنوا من الفزع الأكبر ويأمنوا من دخول النار، وهم مهتدون كما قال عز وجل ويدخلهم الجنة عرفها لهم. كل واحد يعرف طريقه في الجنة يهتدي إلى طريق الجنة. نسأل رب العالمين أن يرزقنا الأمن والهدى في الدنيا والآخرة. خلي بالك فيه علاقة ارتباط طردي أو شرطي ما بين الأمن والهدى وما بين، أو خلاها بقى ارتباط عكسي، ما بين الأمن والهدى وما بين الشرك. لو واحد جاء بالشرك الكامل والشرك الأكبر، يبقى هيكون الأمن والهدى عنده زوال كامل، يبقى نسبة صفر في الآخرة وفي الدنيا بالمعنى الإيه اللي احنا قلناه. ولو واحد حقق التوحيد الكامل، يعني نسبة الشرك عنده صفر، هيكون نسبة الأمن والإيه والاهتداء عنده 100%. هو ده المعنى اللي ابن تيمية قالها بس ما قالش النسب. قال فمن أتى بمطلق الشرك مطلق الشرك فمن أتى بالشرك المطلق زال عنه مطلق الأمر. الشرك المطلق هو الشرك بكام؟ بنسبة 100%. الشرك المطلق الشرك الكامل زال عنه مطلق الأمن. مطلق الأمن اللي هو إيه؟ الحد الأدنى والعكس. تمام كده؟ يقول وتارة بالتحذير من ضده وبيان خطورة مناقضته وذكر ما أعد سبحانه من عقاب أليم لمن تركه كقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته. يبقى دي جملة من الأدلة من القرآن ومن السنة النبوية كذلك، سنة مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته. من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. شفت الأدب؟ أدب نفتقر إليه. مفيش فتاكة، مفيش مبادرة للإجابة، الله ورسوله أعلم. هو في مقام التعلم هيتعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يبقى حق الله على العباد تحقيق التوحيد. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ وفي الرواية اللي هنا ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. يبقى من أتى بالتوحيد ولم يشرك جنبه الله العذاب. فإن أتى بالتوحيد الكامل أمن أمنا كاملا، وإن تخلص من الشرك الكامل لكن لم يتخلص من مطلق الشرك اللي هو الشرك الأصغر أو المعاصي وغير هذا فله هو في المشيئة إن شاء الله عز وجل أدخله الجنة وإن شاء أخذه بالعقوبة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. الحديث رواه البخاري. الحديث ده فيه فوائد طبعا كثيرة لكن هنقف على حاجة بسيطة. أولا إنك اللي هو ليه روايات متعددة على فكرة إنك تأتي تخدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. يبقى أهم واجب على المكلف وأول واجب على المكلف إيه؟ توحيد الله عز وجل. توحيد الله عز وجل. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. الحاجة الثانية الحجة تقوم بخبر الواحد. دول بلد كاملة، بلد كاملة اسمها اليمن، هيروح لها واحد من عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إني مبعوث إليكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالإيه؟ التوحيد، وتقوم عليهم الحجة بذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا يعني اتخذ من دون الله ند مساوي لله يصرف عليه العبادة دخل النار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. المطلب الثاني بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل، يعني بيان أهمية هذا النوع من التوحيد وبيان أنه أساس دعوة الرسل. يقول لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد. ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل، وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله وإخلاص العبادة له. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. الأخوة هنا أخوة إيه؟ أخوة نسب، هم من قومه، هم قومه وهو منهم، فالأخوة هنا أخوة نسب. وهذه تثبت ولا يترتب عليها المدح. هناك نوع آخر من الأخوة اللي هي أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء النهي بإحسان. وهذه يثبت بها مدح، يثبت بها إيه؟ المدح. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا ما من نبي أرسل إلى قومه إلا صدر دعوته بهذه الحقيقة الناصعة وبهذا الأمر الواضح: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فيش إله تاني إلا ربنا سبحانه وتعالى. المطلب الثالث: بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم. ليه الأمم بتتواصى بمعاداة الأنبياء؟ كما قال عز وجل في سورة الذريات بعدما ذكر بقى ما حدث من قوم إبراهيم ومن فرعون مع موسى وعاد وثمود وما حدث مع نوح، شفت الترتيب؟ داخل عليه بقى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتواصوا به، هم بيوصوا بعض، كل واحد يوصي، كل أمة توصي بعض. اكفروا لما يجيكم رسول. بل هم قوم طاغون، ده اسمه من البلاغة اسمه الإضراب، بيضرب على الأمر ويدخلك في الإجابة بقى. لا مش كده، بس هو هم قوم طاغون، في طغيان. إيه اللي بيخلي الأمم تعادي الرسل؟ في قضية محورية بتجيب مشاكل بينهم وبين بعض. ايه هي بقى؟ هي توحيد الألوهية. لأن الألوهية قلنا معناها وهي معناها في العبادة، العبادة عن الخضوع والذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. فأنت بتيجي تجرده من كل المظاهر اللي هو فيها وتقول له اصرف ده لله بس. ولذلك أول من بيتصدى للرسل مين؟ الملأ. الملأ تعرفهم ايه او معناهم ايه؟ الملأ هم الذين يملؤون النفس هيبة واجلالا، الناس اللي هي الوجهات. الملأ اللي هم باللغة المعاصرة بتاعتنا علية القوم، ناس اصحاب التأثير والنفوذ في المجتمع. هم في الواقع اول من يعارض الانبياء، ان دعوة الانبياء قائمة على الانكسار لله عز وجل، العبودية لله سبحانه وتعالى. تجردك من صلاحيات كتير انت كنت واخدها. لذلك مشركي مكة كانوا فاهمين معنى لا اله الا الله كويس جدا جدا جدا، كانوا فاهمين معنى لا اله الا الله ايه. وذلك قولهم قولوا كلمة، طب ما يريحوه قولوا الكلمة دي بدل المشاكل اللي كانوا فيها. لا، هم عارفين ان الكلمة دي اللي لا اله الا الله هيترتب عليها امور اخرى، لذلك في سورة صاد قالوا إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هو عايز يخلي الآلهة اللي إحنا بنعبدها دي كلها حاجة واحدة، إله واحد بس، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، جينا عند المحكة وبقى الملأ، انطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني مش بس ده بينطلق يدعو إلى الضلال وإلى الثبات عليه. أنمشوا واصبروا على آلهتكم، والباطل لابد يحتاج صبر عشان يستمر. فإن تعجب فعجب من صبر أهل الباطل وقلة صبر أهل الحق. وكما قال عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ففيه محور للخصومة بين الرسل وبين الأمم. الجزء العقلي اللي اتكلمنا فيه المره اللي فاتت ان عامه الخلق لا ينكر ان الله خلق، ما عندوش مشكله انه يعترف بان الله خلق. حتى اللي بيخالف في تسميه الله زي المجوس او غيرهم عنده ان فيه قوه خارقه قاهره خلقت وهينسب اليها الخلق ايا كان هيسميها ايه بقى. المشكله كلها في الخضوع والانقياد والاستسلام. بقول تقدم أن توحيد العبادة هو مفتاح دعوات الرسل جميعهم. فما من رسول بعثه الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو توحيد الله. ولذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك. فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له. إخلاص العبادة يعني تخلصها من أي شائبة إلا الله عز وجل. والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه الله منهم. قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يبقى قوم نوح أول من ظهر فيهم الشرك. وكان بين نوح عليه السلام وبين آدم 10 قرون كلهم على الفطرة كما في الصحيح. وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أسماء المعبودات التي اتخذوها من دون الله. ودي كانت أسماء لرجال صالحين حتى إذا هلكوا عمد الشيطان إليهم وقال انصبوا أنصابا أو أصناما لهم، تمثيل يعني لهم، يذكرونكم باجتهادهم وبجدهم. ولازم نركز هنا إن مفيش باطل محض بنسبة 100% كده. أي باطل لابد أن يغلف بشيء من الحق عشان يتبلع. عارف زي في الدواء كده، الدواء المر قوي يعملوا له غلاف مسكر، حطوه هو الدواء الفعال مر جدا، فانت عايز تبلعه يعمله لك ازاي؟ مش ساعات تلاقي حبات حمراء كبيره كده، ده كله سكر، غلاف سكري حط جواه يخليك تبلعه. هو الباطل كده. هو الشيطان لما يجي يقول لهم اشركوا من الاول مش هيشركوا. طب هو يعمل لهم ايه؟ يقول لهم أليس هؤلاء قوما صالحين، اللي هو ود ويغوث ويعوق ونسر وسواع. فعلا ذلك القوم صالحين. أليس التأسي بالصالحين يبعث الهمة والنشاط ويجدد العزم بعد أن يفطر؟ شوف الحق، شوف الشيطان بيعز ازاي. وبعد كده يقوم جاي يخدهم واحدة واحدة. عشان كده ربنا قال لنا ايه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هي خطوة خطوة خطوة تيكي. طب وبعدين الخطوة اللي بعد كده؟ طيب ما نعمل لهم تماثيل ونحطها كده عشان كل ما همتنا تضعف نبص على التماثيل دي ننشط من جديد. ماشي. الجيل اللي عارف القصة ديت مات وبدأ يندرس العلم ويقل التدين ويقل التعلم. فجيه بقى أجيال تانية قال أم قال لهم إيه؟ أنتوا عارفين دول مين؟ دولت ما يقولهمش برضه دول اللي خلقوا السماء والارض. عايزين نركز في دي. ما بيقولهمش دول خلقوا السماء والارض، بس يقولهم دولت المعبودات، دي الالهه اللي كان بيعبدها ابائكم. وسنه الاباء ديت وقع بها شطر الكفر في الارض، يعني جزء كبير من الكفر. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. يبقى يقوموا لهم دولة اللي إيه؟ اللي عملوا اللي كان آباءكم بيعملوه كانوا بيعبدوهم. هو بس شال العبارة بتاعت كان يتقوى بهم على العبادة إنهم كانوا إيه بيعبدوه. شال العبارة شال عدل بس تعديل بسيط. يقوم يقع هؤلاء في الشرك. المشكلة مش كده. المشكلة بعد ما وقعوا في هذا الشرك تقليدا وجهلا وزيغا وانحرافا. لما يجي لهم بقى دعوة الرسل تاني زي نوح عليه السلام يبتدي يدعو فيهم التمسك الشديد بالباطل. كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وفيه ولع النفوس من ضمن الفوائد يعني ولع النفوس بالباطل. ولع النفوس تعلق النفوس بشدة بالباطل. سبحان الله سبحان الله يعني. وقوموا نوح عليه السلام قومة شديدة. شوف فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوه. قال عز وجل عنه وما آمن معه إلا قليل. سبحان الله. دي كلها دروس اللي يدرس القرآن والعقيدة بالطريقة دي يعيش في هذه الحياة لا يتزلزل. الدنيا بقى تتهد فوق راسه وهو شايف الدنيا كويس جدا. المفاهيم معاه ثابتة يتألم لكنه لا يضطرب. في فرق انك تتألم يعني يصيبك الأسى الألم الحزن مما يحدث لكنك لا تضطرب. ما تسألش نفسك سؤال اللي الإخوة تعالى تقول لك ايه والله احنا معدنا عارفين فين الصح فين الغلط. اوعى تسأل السؤال ده. اصل احنا لو وصلنا لمرحله ما عدناش عارفين فيها الصح والغلط يبقى ربنا بيظلمنا حاشاه سبحانه وتعالى. لازم نكون عارفين فين الصح وفين الغلط. بس الصح بقى صعب قوي او ناس كتير جدا جدا مش هتمشي معاه وهكذا. وضحت؟ طيب وشوفوا لك وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الى ضلال بدع عليه. وقال عن قوم هود عليه السلام قالوا اجئتنا لتافكنا عن الهتنا. قال ابن كثير تافكنا يعني تصدنا. اجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. وانت جاي عشان تمنعنا وتصدنا عن عباده الالهه وعن الالهه امله. ايه اللي في عباده الالهه؟ شوف الشيطان لما ينزغ الانسان ويعمل له قضيه من لا شيء. مع ان احنا اتفقنا في المره السابقه بعد ايه الميثاق ان فيه في اثر الميثاق ده في نفس كل انسان فطره من للتوحيد. وان اللي فطرته انحرفت الرسل بتيجي معاها ايات بينات تعدل له الموضوع تاني وتوضح له الحق تاني. امال ايه؟ لا تعجبن ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. نسأل رب العالمين أن يرزقنا وإياكم السداد في القول والعمل. خلاص. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. يعني هي المشكلة في البينة. مع أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من نبي إلا قد أوتي ما على مثله ما آمن على مثله البشر. أي نبي بيبعث بيبقى معاه آية يؤمن على مثلها البشر. قالوا يهود ما جئتنا ببينة. مش مقتنعين باللي انت جيت بيه. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وقال عن قوم صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. شوف آباؤنا يعني هو تقليد. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقال عن قوم شعيب عليه السلام قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني أنت من تزعم أنك حليم رشيد. كأن فيها تأنيب. وقيل قالوها له تهكما. انت كنت طول عمرك حليم ورشيد قبل ما تقول الكلام ده. تعرفين ان سيدنا شعيب يسمى ايه؟ خطيب الانبياء. وقال عن كفار قريش وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إيه الملة الآخرة؟ النصرانية. النصارى ما بيقولوش اللي انتم بتقولوه ده. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. اللي انتم بتعملوا ده اختراعات اللي انتم بتقولوه ده. وقال وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين لله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في هنا نقطة. ألم يقل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ وهنا الآية دي بتقول إيه؟ الحديث بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا لازم نجمع الأدلة كلها في الباب الواحد أو في المسألة الواحد عشان يطلع لنا الحكم. القتال بيكون للأنظمة أو للقوى التي تمنع وصول الهدى للبشر، ودي الرسالة بتاعتنا بقى اللي سيدنا ربيع بن عامر قالها لقائد الفرس. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. رسالتنا إن أنت تروح تبلغ الهدى والحق ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم جيبيه تبلغه للناس. ده رسالتك. طب أنت رايح تبلغه للناس في قوة كفرية وقفت قدامك قالت لك لا. قدامك معهم ثلاث حاجات، تدعوهم فإن آمنوا فبها ونعمة خليكوا زي ما أنتم حكام البلد، فإن أبوا فاضرب عليهم الجزية. يقول لك الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والأرض لله تحكم بحكم الله. خلوا بيننا وبين الناس، وخلوا بيننا وبين إقامة حكم الله في الناس. فإن أبوا فاستعن بالله وإيه وقاتلهم. الحديث اللي قلته الثاني ده حديث بريدة بن حصين في صحيح مسلم. يبقى بعد بقى ما نزل الأنظمة الكفرية أو القوى اللي بتمنعك من تبليغ الهدى للناس، دخلت البلد خلاص عموم الناس بقى، نقوم نقول ساعتها إيه بقى؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إمتى يتبين الرشد من الغي؟ لما يسيبوك تبين الرشد من الغي للناس. واضح المعنى ده يا اخوانا؟ معنى مهم. لان بالاجماع ايمان المكره لا يصح. يعني لو جبت واحد كده نصراني وقفته زي ما بيطلع يقول لك ايه ده بيخطفوا البنات، بيخطفوا البنات ويهددوهم عشان يسلموا. بالاجماع ايمان المكره لا يصح. يعني لو جبت واحد نصراني كده وحطيت مسدس في دماغه كده وقلت له هتشهد الشهادتين دلوقتي هضربك بالنار. قال لا لا لا عامل ايه طيب اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله هو كده بقى مسلم؟ لا طب ما ينفعش. واضح المعنى ده ولا ايه؟ طيب يبقى انت دلوقتي قول النبي عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. اقام الصلاه وايتاء الزكاه لا يقاتل عليها ابتداء، انما يقاتل عليها اذا دخل في الاسلام ورفض التزامها، زي في عهد الصحابه بعد ما مات النبي عليه الصلاه والسلام طائفه من العرب منعت الزكاه، قالت احنا كنا بندي الزكاه للنبي عليه الصلاه والسلام لان ربنا قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، انت تاخذها بمناسبه ايه؟ فمنعوا الزكاه فقتلوا قتال منع الزكاه، وقصتهم مشهوره يعني. يبقى عصمه الدماء بتثبت بالشهادتين. واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ارفع السيف عنه. عصمه الدم تثبت بالشهادتين وتستمر بالتزام احكام الاسلام وعدم الاتيان بما يهدر هذا الدم. بس الشيخ مصطفى وصل. وثبت في الصحيح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يجي لنا مزيد تفصيل.